اللهم إنا نرفع إليك أكف الضراعة أن تتقبل منا الصيام والقيام، وأن تغفر لنا خطايانا، وأن ترزقنا سبل رحمتك، وأن تهدينا إلى سواء السبيل، وأن تجعلنا من مسالك أهل الجنة لا مسالك أهل النار. أخذ الإيمان والإسلام، مرة أخرى نلتف حول مائدة القرآن الكريم، سنستمع إلى تلاوة قصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي، يقام بعدها للصلاة التي يؤمن فيها فضيلة الدكتور عادل المراوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا صدق الله.